أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فهذه هي القراءة 94 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في كتاب رياضة النفس، وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات. والفصل الذي نبدأ به هذه القراءة فصل جعل الإمام الغزالي عنوانه بيان علامات حسن الخلق. إيه الأدلة التي تستدل بها على أن امرأ حسن الخلق؟ لأنه ليس كل ما يبدو للناس ظاهرا يكون حقيقة في الباطن، فأراد الإمام الغزالي أن يبين ما الذي يدل على حسن الخلق بحيث يعتمد عليه في تقدير ما إذا كان شخص ما من الذين حسنت أخلاقهم أم لم يكن. قال: اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه. وهذه مقولة بالغة الأهمية، لأننا كلنا نرى عيوب الناس ولا نرى عيوب أنفسنا. ليس لأننا لا نريد أن نعرفها ولا لأننا نريد أن نغطي عليها، وإنما لأننا لا ندرك عيوبنا. المرء إذا نظر في وجهه في المرآة لا يدرك ما فيه من تشوه أو من جرح بسيط أو من اختلاف عما كان عليه قبل أن يستيقظ من نومه. عينيه مورمة، جفونه مورمة، لا يدرك هذا. إنما الغير لو شافه يقول له: أنت مالك، عامل كده ليه؟ أنت ما نمتش كويس امبارح؟ أنت مرهق؟ فالمرء يرى عيوب غيره أكثر مما يرى عيوب نفسه، بل يرى عيوب غيره ولا يكاد يرى عيوب نفسه. فصاغ الإمام الغزالي هذا في قاعدة: أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه. فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة. أدنى مجاهدة هنا مش يعني أقلها، أدنى مجاهدة هنا يعني أقربها إلى نفسه. عايز يسرف في الطعام والشراب يجاهد نفسه عن الإسراف في الطعام والشراب. عايز يسرف في الإنفاق فيما لا طائل تحته يجاهد نفسه عن الإسراف في الإنفاق. عايز يتكلم في سيرة الناس يكف لسانه عن الكلام في سيرة الناس. فالدنو هنا أو الوصف الأدنى، أفعل التفضيل ده هنا من أقربها إلى أفعاله، أقربها إلى طباعه، أقرب المجاهدات إلى ما ينبغي أن يجاهد نفسه فيه. فهذا هو أدنى مجاهدة. فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي، ربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة. هو جاهد بقى في الحاجات القريبة واحدة ورا واحدة ورا واحدة لغاية ما وصل لترك المعاصي، لترك الفواحش. قال: خلاص أنا بقيت كويس جدا، إيه المطلوب؟ أنا كده أحسن ما يمكن في الأخلاق. ربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة. قال: فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق، فإن حسن الخلق هو الإيمان، وسوء الخلق هو النفاق. قال: إحنا ليه نهتم ببيان علامات حسن الخلق ومقابلها بيان علامات سوء الخلق؟ لأن حسن الخلق هو حقيقة الإيمان. إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو حسن الأخلاق وصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق، كلها روايات صحيحة. فحسن الخلق هو الإيمان، وسوء الخلق هو النفاق، المنافق هو سيء الأخلاق. طيب، ولذلك كان في الاستعاذة في الدعاء المأثور: أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، لأنهم مقارنين، كلهم مقارن للآخر. فإن حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق. وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه، وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق. صفات المؤمنين ثمرة حسن الخلق، وصفات المنافقين ثمرة سوء الخلق. فلنريد جملة من ذلك لتعلم به آية حسن الخلق. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون. الآيات من الأولى إلى العاشرة من سورة المؤمنون. وقال تعالى: التائبون العابدون، إلى قوله: وبشر المؤمنين. الآية رقم 112 من سورة التوبة. وقال تعالى التائبون العابدون إلى قوله، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، الآيتين 2-4 أو 3 آيات 2-4 من سورة الأنفال. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر السورة، الآيات 63-67 من سورة الفرقان. قال الغزالي رحمه الله فمن أشكل عليه حاله، هو مش عارف يقع في خانة حسن الخلق أو في خانة سيء الخلق، فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق وفقد جميعها علامة سوء الخلق. الصفات المذكورة في هذه الآيات التي ذكرها أو أشار إليها الإمام الغزالي، هذه الصفات إذا وجدت كلها في إنسان فهذه علامة قاطعة على حسن خلقه، وإذا فقدت كلها من إنسان فهذه علامة قاطعة على سوء خلقه. طيب ما الإيه؟ قال ووجود بعضها دون بعض يدل على وجود بعض حسن الخلق دون بعضه، ووجود بعض علامات سوء الخلق دون بعض يدل على وجود بعض علامات النفاق دون بعض. قال فليشتغل إذا اكتشف ذلك، يعني إذا اكتشف أنه عنده جزء وجزء لا، أو فيه جزء من السيئات وجزء لا، فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. يبقى يحصل ما فقده ويحفظ ما وجده. كل منا فيه صفة خير وخصال حسنة يسعى إلى تأكيدها وترسيخها في نفسه والإحساس بها حتى يكون سعيدا بوجودها فيحافظ عليها، وفي صفات من السوء من الخطأ من الغلط من المعاصي يسعى إلى طردها، حفظ ما وجده من الصفات الحسنة وتحصيل ما فقده منها بالصفات السيئة، فيطرد الصفة السيئة ليستبدل بها صفة حسنة، ويحافظ على ما في نفسه من الصفات الحسنة لأن دي التي تصل به إلى مرتبة حسن الخلق. قال وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو ده حديث طويل قطعه الإمام الغزالي فقرات وأتى بألفاظ من بالمعنى لأنه كان يكتب من حفظه طبعا، فأنا أقرأ الحديث الصحيح اللي في البخاري ومسلم ولا أقرأ المعاني التي أوردها الغزالي بكلام نفسه. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فعندنا إكرام الجار وإكرام الضيف وقول الخير أو الصمت عن الكلام، لأن عكس الخير الشر، فإذا لم أقل خيرا قلت شرا، فإذا كنت ستتكلم لابد فاعلا، فإما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت ما دام لا تستطيع أن تتكلم بخير. فهي أربع صفات، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يكرم ضيفه، يكرم جاره، لا يتكلم إلا بخير ويمتلئ يقول خيرا أو ليصمت. هذه هي صفات المؤمنين. وذكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مشهور صحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. إذن زي ما قال الغزالي في أول هذا الفصل، لأن حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق، أكمل المؤمنين إيمانا ليس أكثرهم صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا صدقة، إنما أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق. طيب هل ده في تنقيص من العبادات والطاعات والصدقات والحج والعمرة؟ لا، هذا ليس فيه تنقيص من ذلك، هذا معناه أن الذي يفعل هذا وهو حسن الخلق فقد استكمل ما يفعل، وأن ما يفعل من يفعل هذا من صلاة وصوم وحج وما إلى ذلك ثم هو سيء الخلق فقد أنقص من ثواب ما يفعل واتسم بسوء الخلق الذي هو مناف لحقيقة الإيمان. ولذلك احنا عندنا نكت كثيرة على الذين يصلون ويصومون ويؤدون الواجبات الدينية والعبادات الظاهرة ثم هم في أخلاقهم من أسوأ ما يكون، والناس لا تقر لهم بصلاح الحال رغم أنهم يرونهم صالح الحال في الظاهر لأنهم يعلمون أن سوء الخلق ينافي صلاح الحال، صلاح الحال لا يستقيم ولا يكون صادقا إلا إذا كان صاحبه حسن الأخلاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته، إذا صنع شيئا حسنا يرضي الله رب العالمين كان مسرورا في نفسه، وساءته سيئته، يغضب لما يعمل سيئة، يحزن لما يعمل سيئة، يندم لما يعمل سيئة، يتوب ويقول يا ليتني لم أفعلها. من سرته حسنته، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ده علامة الإيمان، إن الحسنة ترضيك وإن السيئة تضايقك وتغضبك ولا تسرك. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأشياء التي كثير منا لا يعرفها ويمارس عكسها: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. الترويع ده من أول ذهاب المسلم إلى المسجد وفي إيده سلاح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يقبضوا على نصال الحراب أو الأسنة أو السهام أو السيوف التي معهم إذا خرجوا إلى الصلاة، ونهى عن الخروج في صلاة العيد معهم الأسلحة، لأنه ده يروع. طيب، يبدأ بهذا إن أنا أبقى خايف من السلاح، وينتهي بأنك تقول له بخ فيتخض أو يتنطط أو يقع من الحيطة أو يقع على الأرض أو كده، لأن هذا ترويع للمسلم. والله يرحمها حماتي كانت تعلم بناتها وأبنائها إنه الزمارة في السيارة وهي تقود أو وهو يقود السيارة يزمر زمارة في غير محلها، كانت تقول له حرام عليك روعت مسلم، الناس ماشي في الشارع. طيب إذا كان مسيحي ماشي في الشارع يجوز أني أروعه؟ لا، المسلم هنا مذكور على سبيل التغليب، لا يجوز أن أروع أحدا، لا بزمارة ولا بفرملة ولا بسلاح في إيدي ولا بكلمة من الكلمات التي تخيفه فجأة أو تجعله ينطفئ فجأة لأنه مش متوقع هذا. هذا كله ترويع محرم. وطبعا يختلف الجزاء بحسب عظم المروع وصغره، لكن كله في طبقة التحريم واحد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يروع مسلما. والرواية المتفق عليها أو الرواية اللي عند أبي داود: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقلنا هذا الترويع بأنواعه كلها. وأول ما يمتحن به حسن الخلق. طيب احنا قلنا خلاص فلان حسن الخلق، نمتحن حسن خلقه ده ازاي؟ أو هو قال أنا حسن الخلق، أنا خلاص دلوقتي ما بعملش سيئات واكتنبت الموبقات وأؤدي الواجبات في أوقاتها وكل أموري تمام. كيف يمتحن حسن خلقه؟ كيف يتأكد من صدق دعواه أنه حسن الخلق؟ قال: وأولى ما يمتحن، أولى يعني أهم وأكثرها نجاعة، أولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. الصبر على أذى الغير يعني، واحتمال جفاء الغير. مش إذا أذاك ترد له الصاع صاعين، وإذا جفاك تقاطعه بقية العمر. واحد يقول لك فلان ما جاش عزاني، طيب يا عم هو دلوقتي عنده مناسبة عزاء روح عزي، يقول لا عزي ليه ما هو ما عزانيش. فهذا لا يصبر على الجفاء ولا يصبر على الأذى. والتاني فلان بنته بتتزوج أو ابنه بيتزوج، خلاص يتفلق ليه يا عم كده، أصله ما جاش بارك لي في بنتي لما تزوجت أو ابني لما تزوج. الدنيا مش كده يا عم، الدنيا أن تكون واسع الصدر، أن تكون حسن العطاء غير منتظر الجزاء. إذا أحسنت العطاء دون أن تنتظر الجزاء فهذا هو حسن الخلق. والشيخنا أنا قلت لكم كثيرا كان يعلمني حديثا يقول فيه: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة. أداني أديته، ما أدانيش مش هديله. طيب، أولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. ومن شكى من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه. ازاي بقى واحد سيء الخلق والناس عارفه انه سيء الخلق وانا بتعامل معاه لقيته سيء الخلق، ما اقولش انه سيء الخلق؟ قال لا، اذا قلت انه سيء الخلق فقد اغتبته، والغيبه من دلائل سوء الاخلاق. من شكى من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه هو، لانه الواجب عليه ان يصبر على سوء الخلق، الواجب عليه أن يحتمل الجفاء من الناس، الواجب عليه أن يحتمل سوء التصرف ممن يتعامل معه في تجارة أو زراعة أو أكل أو شرب أو ما إلى ذلك. إذا لم يصبر دل ذلك على سوء خلقه، لأن حسن الخلق احتمال الأذى. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث تكررت فيه الوقائع، روي أن النبي صلى الله، طبعا استعمال الإمام الغزالي زي ما قلت حضراتكم كتير للتعبيرات الحديثية ليس على مصطلح أهل الحديث، يعني هو بيتكلم الآن عن حديث صحيح يقول فيه روية، روية دي صيغة من صيغ التمريض، يعني تدل على أن النص الذي بعدها نص مريض ممرض ليس صحيح، فلا تستعمل في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يقول قال روى فلان حكى فلان كده، أما روية بالمبني المجهول وحكي المبني المجهول وقيل المبني المجهول ونقل بالمبني المجهول، كل ما هو بالبناء للمجهول فهو يدل على ضعف ما بعده. هنا بيستعمل الإمام الغزالي كلمة روية أو تعبير روية، مع أن الحديث الذي يلي ذلك حديث صحيح متفق عليه كمان، مش بس صحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يمشي ومعه أنس بن مالك الصحابي الجليل، فأدركه أعرابي فجذبه، وفي رواية صحيحة فجذبه جذبة شديدة، وكان عليه برد نجراني، العباية من صناعة نجران، شديد أو غليظ الحاشية، الحاشية هي الـ الـ الـ الـ زي الكنار كده الذي يوضع على البرد من الرقبة إلى منتصف الصدر تقريبا، فكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية. قال أنس حتى نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة ما جذبه الرجل، شدة جامدة أثرت في حاشية في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد، هذا الأعرابي الغليظ الحاشية، قال يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك. هذا يحتاج إلى رد وإلى تهذيب وإلى تأديب وإلى أن يتعلم كيفية السؤال الحسن، كل هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر بإعطائه. ليه؟ لكي يعلمنا أن حسن الخلق أوله الصبر على الأذى واحتمال الجفا، وإلا لم يكن ذلك خلقا حسنا حقيقيا، كان خلقا حسنا مظهريا. وعندما كانت قريش تكثر إيذاءه عليه الصلاة والسلام وتضربه وتلقي عليه القاذورات، كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وفي روايات صحيحة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقد قيل إنه قال هذه العبارة العظيمة اللهم اهد قومي أو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يوم أحد، ونزل في ذلك قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يوم أحد كسرت رباعيته وجرح في ترقوته وأصيب 70 من أصحابه واستشهد حمزة أسد الله وبقرت بطنه ونقلت كبده إلى مكة حتى لاكتها هند، جرى كل ذلك وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فأنزل رب العالمين عليه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا أنا الصفحات التي أتركها فيها قصص عن الصالحين والصوفية والأولياء وما إلى ذلك مما اتفقنا من أول القراءة على أننا لن نقف عنده كثيرا. ويروى عن أويس القرني، أويس القرني ده النبي صلى الله عليه وسلم وصفه دون أن يراه بأنه سيد التابعين، فكان يلقب بسيد التابعين أو خير التابعين. كان أويس القرني إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجار، يستخفون به فيرمونه بالحجار، فكان يقول لهم يا إخوتاه، للعيال الصغيرة دي قلة الأدب اللي بترميه بالحجار، يقول لهم يا إخوتاه إن كان ولا بد فارموني بالصغار كي لا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. ارموني بالحجارة الصغيرة اللي ما تعورنيش، لأنكم لو جرحتم ساقي لن أستطيع أن أؤدي الصلاة. طيب، وشتم رجل الأحنف ابن قيس الذي يضرب به الحلم في حلم أحنف في ذكاء قياس إقدام عمر، الرجل مدح الخليفة قال له إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء قياس، فرجل شتم هذا الأحنف ابن قيس الذي كان أحلم العرب وهو لا يجيبه، والرجل ماشي وراه يتبعه ومستمر في الشتيمة، فلما قرب من بيته وقف وقال يا هذا إن كان قد بقي في نفسك شيء لم تقله فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك. اعتبر الذين سيردون عن ويأذوا الراجل اللي بيشتمه، قال له دول سفهاء الحي، انت راجل محترم، فاذا انت عايز تشتمني باحترامك ده خلص الشتيمه هنا وما تقربش ناحيه بيتنا، لانه اذا ادركت الحي وفيه بعض السفهاء قد يؤذونك. اما علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، فقد دعا غلاما له، غلام رقيق يعني، فلم يجب، فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجب، فقام اليه علي فراه مضطجعا نايم كده وحاط ايده تحت راسه، فقال اما تسمعني يا غلام؟ قال بلى قد سمعتك. قال فما حملك على ترك جوابي؟ قال امنت عقوبتك فتكاسلت. المفروض بقى هنا يمسكوا يضربوا ويعاقبوا ويجيب واحد تاني يكتفه وهو ينزل عليه ضرب، لا، سيدنا علي قال له امضي فانت حر لوجه الله تعالى. ليه بقى؟ لانه اقر لعلي رضي الله عنه بحسن الخلق، حتى انه لا يعاقب عبيده، لا يعاقب رقيقه، لا يعاقب ايمانا. فعلي رضي الله عنه لما رضي بان يكون حسن الخلق على هذا النحو، وجد شكر نعمه ربه عليه في هذا الباب، ان يطلق هذا الغلام حرا لوجه الله، ان يعتقه حرا لوجه الله. وترك حكاية رديت وما رديتش وثلاث مرات وما سمعتنيش وسمعتني، نسي كل ده وقال له انطلق فأنت حر، أو امضي فأنت حر لوجه الله تعالى. وطبعا لدينا واحد من كبار الزهاد العباد في تاريخنا اسمه مالك بن دينار، هو من البصرة. فمالك بن دينار ده كان ماشي مرة فقالت امرأة له تعال يا مرائي، مالك بن دينار من كبار العباد الزهاد، فقالت له تعال يا مرائي، فقال يا هذه وجدت لي الاسم الذي ضل عنه أهل البصرة جميعا، انت جبت اسم اللي كل أهل البصرة معرفوش، ما شاء الله عليك. طيب هو في خلق أحسن من كده تقول له يا مرائي وهو من هو؟ يقول له ده اسمي الحقيقي، ما انت جبت اسمي الحقيقي. طيب وكان ليحيى بن زياد الحارثي وهو أحد الزهاد الكبار أيضا غلام سوء، غلام رقيق أخلاقه زي الزفت، يأمره بالحاجة ما يعملهاش، يكلفه بالمشوار ما يروحوش، يقول له نزل ده طلع ده، ما مسمعش كلامه، غلام سوء، ده أكبر كلمة تقال في من كان مثل هذا. فقيل له لما تمسكه هذا الغلام؟ خلص منه، بيعه أعتقه أعمل حاجة. قال أمسكه لأتعلم عليه الحلم، أنا مخليه عشان كل ما يسيء إلي أحلم عنه، فإذا حلمت مرة واثنين وثلاثة وعشرة يتحول الحلم ده إلى عادة لي، يتحول الحلم إلى خلق من أخلاقي، أمسكه لأتعلم عليه الحلم. قال الإمام الغزالي تعقيبا على ذلك كله فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق، فإن من يكره فعل الله تعالى ولا يرضى به فهو الغاية في سوء الخلق. من الذي يبلغ الغاية القصوى في سوء الخلق؟ من يكره فعل الله وابتلاءه وما نزل به من القضاء والقدر، ده أوحش درجة في سوء الخلق. أما الأعظم درجة في سوء الخلق إيه؟ أن تروض نفسك على الرضا بما قدر الله وقضى، فإذا رضيت بما قدر الله وقضى فقد بلغت منتهى حسن الخلق. إذا سخطت على ربك وعلى ما قدره ربك وعلى ما قضاه ربك فقد وصلت إلى وهدة سوء الخلق وإلى أدنى مراحلها أو مراتبها. قال فهؤلاء ظهرت العلامات على ظواهرهم، فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق، بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق، فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصديقون. واللي ذكرهم دول كلهم يدخلون تحت هذا الباب. ثم جاء بفصل يليه عنوانه بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم. الباب ده كله أو الفصل ده كله متعلق بالتربية، وكل من عنده ولد اليوم أو سيكون عنده ولد غدا ينبغي أن ينتبه إلى هذا الباب وإلى ما قاله فيه الإمام الغزالي. كثير منا سيقول إحنا بنعمل كده، هذا مش محتاج لنص. أيوة، لما تعمل كده وأنت مدرك بفطرتك أو بتجربتك أو بما قاله لك أبواك أو معلموك إنه هذا كلام جيد شيء، ولما تعمل كده وأنت مدرك أن هذا يقيم دين الصبي أو الفتاة ويجعله كما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم، هذا أمر مختلف تماما. ليه بقى مختلف تماما؟ لأنه النية هي المعيار الذي تقاس به الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال في حديث آخر: إنما العمل بالنية. وفي رواية ثالثة: لا عمل إلا بنية. إذن إذا ربيت أولادي وأحفادي ومن يلوذ بي من الشباب والبنات ومن إليهم، وأنا نيتي متجهة إلى أن يحرزوا درجة حسن الخلق لكي يكونوا مؤمنين صالحين في المجتمع، أخذت ثواب التربية وثواب إصلاح أخلاقهم وثواب النية. أما إذا كنت أربيهم لكي أنتفع بهم، أو أربيهم لكي يقول الناس أولاد فلان متربيين تربية كويسة، أو أربيهم لكي يحرزوا الدرجات العلى في الدنيا دون أن ينتبهوا إلى المطلوب في الآخرة، فأنا فاقد للأمرين جميعا. فقدت ثواب الآخرة لأن أنا لم أستحضر النية، وفقدت ثواب الدنيا لأن مش هستفيد حاجة، هم لا يستفيدوا إذا استفادوا بهذه الطريقة. قال الإمام الغزالي: اعلم أن الطريقة في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأكد. يعني مقصود الصبيان هنا البنات والأولاد، مع أن الصبيان جمع صبي وهي للذكر، لكن المقصود هنا الأولاد والبنات. وأن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة، ساذجة يعني خام لم تشكل بعد، جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه. إذا مشيت معه في سكة الصلاح يطلع إنسان صالح، إذا مشيت معه في سكة الفساد يطلع إنسان فاسد. والذي يفعل ذلك أول ما يكون فعله الوالدان، ثم بعد ذلك يأتي المجتمع والمدرسين، أو المدرسين والمجتمع والأقارب، إنما أول هذا الفعل يبدأ من الوالدين. ولذلك قال: إن الصبي أمانة عند والديه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد بذلك في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. ده اللي كنا بنقوله من شوية، أن النية موجودة فتعود إلى صاحبها بالثواب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والولي له. الوزر مش في رقبته، الوزر في رقبة من لم يقدم إليه الخير حتى يتعلمه ويتبعه. الوزر في رقبة من لم يعلمه ويؤدبه كما ينبغي أن يكون التعليم والتأديب شرعا. وقد قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها مش الحجارة اللي هي الأصنام اللي بتعبد بس، إنما وقودها الناس الذين ضلوا والحجارة التي أضلتهم أو ضلوا بها. قال: ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا. طبعا لو الواحد لقى ابنه جاي على كبريت ولا على بوتاجاز بشده، حتى لو عنف عليه او بيعدي الشارع وسيارة هتخبطه بيمسكه، حتى قد يعاقبه يشد ودنه يخبطه خبطة يضربه ألم لأنه خايف عليه. فمهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى. طبعا انت لو سبته هتوديه على نار جهنم، فوجبك أن تصونه من نار جهنم التي لا تقاس بنار الدنيا، لا تقاس بها نار الدنيا. طيب: ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم. يعني إيه بقى التنعم ده؟ ما يعودوش التنعم إزاي؟ لا يعوده التنعم، لا يحبه، لا يعوده حب النعيم، لا يعوده الرغبة في الرفاهية والرخاء والدعة والفراش الوثير والمال الكثير، لا، إنما يعوده شكر نعمة الله تعالى. يجب أن تعوده أن كسرة الخبز نعمة يقال لها الحمد لله، شربة الماء نعمة يقال لها الحمد لله، النومة الهادئة في الليل نعمة يقال لها الحمد لله، الاستيقاظ لصلاة الفجر نعمة يقال لها الحمد لله، إدراك الصلوات في أوقاتها وفي المساجد نعمة يقال لها الحمد لله. هذا تعليمه مقدار النعمة، تعليمه شكر النعمة. أما تعليمه التنعم، إنه ما يرضاش غير بالفراش الوثير وباللبس الغالي وبالفسح الفاخرة وبقرناء السوء الذين يضلونه ويفسدونه. قال: ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه. كانوا طبعا بيجيبوا مرضع زمان، مرضع ترضعه، فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. يعني إذا كانت المرضع هي اللي وحشة وتستهين بالحرام وتأكل منه، فإنما يخرج منها من غذاء تغذي به الصبية أو الصبية لا بركة فيه، لا خير فيه، لا يفيد في تغذيته، وإنما قد يضر. وكلما رأى فيه مخايل التمييز، طبعا عندنا بنات وصبيان أطفال بيبان عليهم مخايل الذكاء والتمييز، فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء عليه، أن يكون الولد أو البنت بيستحي، مش مقتحم، مش يخش على البتاع يقول أنا جيت، يهجم على الناس يقول لهم سلموا لي عليا، أنت ما سلمتنيش ليه، ما كلمتش عليا ليه، هذا ما تعلمش الحياء. طيب أول ذلك ظهور مخايل، ظهور أوائل الحياء عليه، فإنه إذا كان يحتشم ويستحي، يحتشم يعني يكسف شوية، ويستحي ويترك بعض الأفعال، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه من صغره. ربنا يبقى أمده بجوهرة هي العقل، ظهر نوره عليه فمنعه من الاقتحام والجرأة وسوء الكلام وما إلى ذلك، حتى يرى بعض الأشياء، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض. بعض الأشياء قبيح ومخالف للبعض الحسن، يرى القبيح ويرى الحسن وهو بعد طفل صغير، فيقدم على الحسن ويحجم عن القبيح، فصار يستحي من شيء دون شيء. وهذه هدية من الله تعالى إليه، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، وهو مبشر، هذا السلوك مبشر بكمال العقل عند البلوغ. فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، ده أصل واد بيتكسف، ده البت دي ما عندهاش دم، ما بتخشش تسلم على الناس، لا، هذه فيها خلق حسن، أو هذا فيه خلق حسن، نميه، بدل ما تقول كده وتهمله تقول تعالى حبيبي اتكلم، سلم على عمامك، سلم على خلاتك، سلم على عماتك، اقعد معانا هنا كده، اقعدوا على طرف المجلس، فيراقب الناس كيف يتكلمون، ويسمع ماذا يقولون، ويستوعب، لأنه ذكي، يستوعب ماذا سمع وماذا قيل وماذا سمع، ويتأثر به تأثرا إيجابيا. أما الآباء اللي مش فاهمين القصة دي، والأمهات اللي مش فاهمين القصة دي، فبيتخلصوا من أبنائهم اللي عندهم الحياء، ويمنعوهم من المجلس، ويتركونهم خارجة، ولا يتيحون لهم الفرصة للجلوس مع من يؤم بيوتهم من الكبار أو ذوي العلم أو ذوي المعرفة أو ذوي التاريخ حتى يتعلموا منهم. فالولد المستحي أو البنت المستحية هذا دليل الخير فيها، وليس دليل البلاهة أو العواطة أو عدم التفتح. فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه، مدام عنده حياء وبيميز بين الصواب والغلط يستعان على هذا بحيائه وتمييزه. قال وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، أول حاجة تصيب الطفل أنه بيحب يأكل. مش الطفل لما بيأكل حاجة كويسة بيفضل يستزيد منها، لما بيأكل حاجة متعجبوش بيتفها ويقول لا أو يقذفها من فمه. طيب أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يؤدب فيه. مثل يؤدب ازاي؟ مثل ألا يأخذ الطعام إلا بيمينه. انت شفتوا أطفال كلكم وأنا شفت أطفال يأخذ طعام بقدر اتنين كده، لقمة في يده اليمنى ولقمة في يده اليسرى، أو الخبز والإدام في يده اليمنى والفكة في يده اليسرى، خايف للأكل يخلص فبيلحق يكوش. هذا خطأ، يجب أن يعلم ألا يأخذ الطعام إلا بيمينه، ويعلم أن يقول بسم الله. طبعا بسم الله هذه فاتحة كل خير ورادة كل شر، لكن ليه بنعلم الطفل وهو في صغره أن يقول عند بدء طعامه بسم الله؟ طبعا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لكي يتأخر بدءه في الطعام قليلا، يعرف أنه مش أول ما يأخذ لقمة يرميها في فمه، يعرف أن اللقمة لها أدب، لما يأخذها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيبقى تأخر ثواني التي نطق فيها هذه البسملة تعلمه عدم الجشع والشره في أكل الطعام. طيب وأن يأكل مما يليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كانت يده تطيش في الصفعة في الطبق، يأخذ مرة من قدامه مرة من قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من قدام أمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قال يا غلام سم الله قل بسم الله الرحمن الرحيم عشان يتأنى شوي، وكل بيمينك، بإيدك اليمين بس مش في كل إيديك، وكل مما يليك اللي قدامك، خلصت الحته اللي قدامك مد ايدك اللي بعدها، اما ما خلصتش اللي قدامك بتروح اللي قدام الناس ليه؟ وهو طبق واحد فيه طعام واحد، إنما هذا من باب التأديب والتهذيب، وألا يبادر إلى الطعام قبل غيره. مش أول ما يتحط الطعام، بنشوف ناس كتير أطفال كده أول ما يتحط الطعام على السفرة وفي ضيوف وفي ناس محترمين وناس كبار يهجمهم على السفرة يشيلوا الطعام ويمشوا والناس يجوا يلاقوا الأكل ناقص. طبعا أما تبقى في المسألة العائلية تحتاج إلى التأديب والتهذيب. لما بتبقى في مجتمع واسع ما بيجرؤش الأب ولا الأم أن ينهى ابنه وبنته، فبتزداد الأخلاق السيئة رسوخا. وألا يحدق إلى الطعام ولا إلى من يأكل، يعني يبص في طبقه وخلاص، هو خد اللي هو عايزه يبص في طبقه بس، ما يقعدش ياكل لقمه من طبقه ويبص على بقيه الطبقه اللي ما خدش منها، هو فاضل منها ولا خلصت؟ طب دلوقتي امي هتشيل لي حته من اللحمه دي ولا هتاكلها لوحدها؟ طب لا، ما ينفعش كده، يجب انه يتعلم ان يكتفي بما في طبقه على مائدته وياكله بس. والا يسرع في الاكل، وان يجيد المضغ، والا يوالي بين اللقم، لا لقمه ويمضغها ويبلعها وبعدين ياخد اللقمه الثانيه. وألا يلطخ يده ولا ثوبه، طبعا في أطفال كتير بيأكل ويمسح يده في هدومه، بيأكل ويمسح يده في هدومه، انتهى الأمر. وأن يعود الخبز القفار، خبز القفار هو الخبز الذي ليس فيه إدام ولا سمن، وبعض العلماء قالوا لا، الخبز القفار ده الذي صنع بغير ملح، يعني عجينة كده زي البتاو وتتحط في الشمس وتتاكل ما فيهاش طعم أبدا. طب ليه بقى إذا كان ربنا منعم على الناس وعطيهم فرصة يجيبوا عيش كويس وخبز أنواع ومرة أسمر ومرة أبيض ومرة مستوي ومرة ني، ليه يعودوا كده؟ يعودوا كده عشان ما يكرهش النعمة القليلة إذا ابتلي بها. كثير كثير من خلق الله يبتلى بالنعم القليلة مع أنه عايش في بيته في نعم وفيرة، لكن تمر به ظروف وأحوال يصبح غير قادر على أن ينال إلا أقل النعم، يحمد الله عليها ويشكره عليه ويأكل العيش القفار ده الذي ليس فيه ملح ولا إدام، وهو راض وسعيد ويحمد الله عليه. وأن يعود الخبز القفار في بعض الأوقات حتى لا يصير الصبي يعني بحيث يرى الأدمة اللي هي بنغمسها بالعيش حتما، مش كل مرة بنلاقي ما نغمسه، فخلاص إذا ما قلناش غير العيش نأكل العيش ونحمد الله عليه. وأن يحبب إليه ما هو من عادة الرجال في الملبس وطريقة الحديث، ويحبب إلى الإناث ما هو من عادة النساء في الملبس وطريقة الحديث، ويحال بين كل منهما وبين زي الآخرين، يعني الولد يمنع من زي النساء وطريقة النساء في الكلام، والبنت تمنع من زي الرجال وطريقة الرجال في الكلام، لأنه كده تفقد خصوصيتها، هو يفقد خصوصيته كرجل وهي تفقد خصوصيتها كأنثى. قال فإن الصبي مهما أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب، الأوصاف اللي جاية دي كلها فظيعة، اللي يهمل الصبي أو الطفل الذي يهمل في أول نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا حسودا سروقا نماما ينقل الكلام، لجوجا كثير المجادلة، كل ما تقول له كلمة يرد عليك بكلمة، كل ما تقول له كلمة يرد عليك بكلمة، ذا فضول وضحك، كل حاجة يضحك عليها، كاكاكا كل حاجة يضحك عليها، فضول بقى يحشر نفسه في اللي مالوش فيه، والدته بتكلم جارتها أو بتكلم أختها أو بتكلم صديقتها يجي يكنبهم عايز يسمع الكلام، أبوه بيكلم ابنه أو أخوه بيكلم أخوه يجي يتسمع، فضولي ما عندوش خلق الحياء. ففضول وضحك وكياد ووقاحة ومجانة، الكياد والكياد هي كثرة الكيد اللي هو احنا بنقول كيادة على المرأة وكياد على الولد، فهو ده الكياد. ووقاحة وكياد أو كياد ووقاحة ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأدب، إذا أحسننا تأديبه في الأول يحفظ، إذا لم نحسن تأديبه في الأول خرجت فيه هذه الأخلاق السيئة كلها. قال الإمام الغزالي ثم ينبغي أن يشغل في المكتب، المكتب هو الكتاب كانوا يسموه زمان المكتب، فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لينغرس في نفسه حب الصالحين، ويحفظ من الأشعار ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله، يعني هو حيعلم الأحاديث النبوية وأحاديث الأخيار الصالحين وقصص الرجال الطيبين، لكن يحفظ يبعد عن الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله، ويمنع من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع. احنا بنسمي الظرف ده الظرف، مصريين ضم الظاء بغير سبب، هي ما فيش في اي معجم موجوده الا بفتح الظاء، هي الظرف اللي احنا بنسميه الظرف. طيب هو الظرف ده عباره عن ايه، او الظرف عباره عن ايه؟ العلماء قالوا كلام جميل قوي، قالوا الظرف هو الكياسة وذكاء القلب. الظريف كيس متفطن، يعرف يتأتى للأمور بطريقة لا تزعج الناس، ولكنه كمان ذكي، ذكي القلب، يعرف متى يقدم ومتى يحجم، متى يقول ومتى يسكت، متى يضحك ومتى لا يضحك. فالكياسة ذكاء في القلب، والظرف أو الظرف ذكاء في القلب وكياسة في النفس. الذين يمنع من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع، فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد. إذا نشأته على ذلك نشأ فاسدا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذه عبارة عن نماذج مما ينبغي أن يعلم عليه الصغار من البنين والبنات، لينشأوا النشأة التي تجعلهم في النهاية صالحين منتجين مؤمنين يستحقون ثواب الآخرة ويستحقون الحسنات في الدنيا. وفضل ذلك كله يرجع إلى المؤدبين والمربين من الآباء والمعلمين والأمهات والمعلمات وما إلى ذلك. نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.